وفي الوقت نفسه نقول للمجلس العسكري: مطلوب منكم أن تحفظوا أمن البلاد وأمن العباد، أن تحاسبوا كل مفسد، أن تأخذوا على يد كل سفيه، مطلوب منكم أن يرى الناس منكم إجراءات تثبت لهم أنكم لستم ميالين مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنكم جئتم من أجل الشعب، حماة للشعب، ذودا عن حياض الشعب، حفظا لدماء الشعب. هذا الذي نريده، وأدعو الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه، ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.